الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من المجالس المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو اليوم 14 من شهر محرم عام 1441. نبدأه كالعادة بما تيسر من تفسير كلام الله عز وجل. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية. وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب. أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم، وبدأ بالإبل لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل، وهي الأباعر، كيف خلقت، يعني كيف خلق الله عز وجل بهذا الجسم الكبير المتحمل. تجد البعير تمشي المسافات الطويلة التي لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعير أيضا يحمل الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل وهو بارك، لكن هذه الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لطولها، ولكن الله تعالى يسر له الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها. وكما قال الله تعالى في سورة ياسين: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك. فلهذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظباء وغيرها، لأنها كما قلت لكم هي أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد. وإلى السماء كيف رفعت، يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلا الآن، ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن. وقول كيف رفعت، أي رفعت هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمد، مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أفلا ينظر وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر. ويعرف هذا أهل الجيولوجيا يعني كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون الرواسي في الأرض لئلا تميد بالناس. لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت الأرض في أهلها، لأن الأرض في وسط الماء، الماء محيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء؟ سوف تتحرك وتضطرب وتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل من الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات التي بناها الآدميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس. وهذا شيء مشاهد، تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، فهي فيها فوائد عظيمة وهي رواسي. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا سبيلا، مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني مثلا أن الجبل له جرثومة وجذل في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، وليس هذا بدعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح. فلهذا يقول عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا. فما ظنكم لو كانت الأرض سببا غير مسطحة، يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد، لكانت شاقة ولما استقر الناس عليها، لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية والواقع شاهد لذلك. فيقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان مكورين لازم أن تكون الأرض مكورة. وقال الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فقال وإلى الأرض مدت. وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء، يدرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله إذا السماء انشقت، متى تنشق السماء؟ كلنا يعرف أنها لا تنشق إلا يوم القيامة، وأنها الآن غير منشقة. إذن قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني يوم القيامة، فهي إذن الآن غير موجودة، إذن فما هي مكورة. والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شك. والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجها غربا لأتيت من ناحية الشرق ولا تجد شيئا ربك، تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها. وكذلك بالعكس، لو سرت متجها نحو المشرق وجدتك راجعا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب. إذن فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية. فإذا قال إنسان إذا كانت كما زعمت كروية، كيف تثبت المياه مياه البحار عليها وهي كروية؟ نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم، والله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم: وإذا البحار سجرت، أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر يربط. وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها. نقول: قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم وإن كانت الأرض كروية. ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع: العبل والسماء والجبال والأرض، قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذكر. أمره الله أن يذكر، ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا، فالتذكير عام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى الناس كافة. ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة، ذكروا. ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب: لا. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفعه. لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول: إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه بإيش؟ بعدم الإيمان، بعدم الإيمان. لأن الله يقول: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك، واعلم أن فيك نقص إيمان، لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى. لا بد أنت أن تنفع المؤمن. إنما أنت مذكر، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا. وأما الهداية فبيد من؟ بيد الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق في حياته، حتى إنه في آخر حياته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلام. فذكر صلوات الله وسلم عليه منذ بعث، وقيل له: قم فأنذر، إلى أن توفاه الله لم يأل جهدا في التذكير في كل موقع في كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه. والذي قرأ منكم التاريخ السيرة النبوية يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه، والذين كانوا يعرفونه ويسمونه بالأمين، يلقبونه بذلك ويثقون به، حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر. قالوا: من ينصب الحجر؟ فتنازعوا بينه، كل قبيلة تقول: نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما بينهم، وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة، أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه، فإذا هذا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه. فكانوا يسمونه الأمين، لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر، وليس عليه إلا التذكير. ومن هنا نأخذ أننا نحن لا يجب علينا أن نهدي الخلق، ولا يمكننا أن نهدي الخلق أبدا، لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا نجزع إذا ذكرنا إنسانا ووجدناه يعاند أو يخاصم أو يقول ما عليك من، أو أنا بعمل ما شئت، أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى للنبي: لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تهلك نفسك إذا لم يؤمنوا، إيمانهم لهم وليس وكفرهم ليس عليك. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك سلطة عليه ولا سيطرة عليه. لمن السلطة والسيطرة؟ لله رب العالمين. أنت عليك البلاغ، بل عليك أن يعمل الناس بذلك، لا، هذا إلى الله عز وجل، والسلطان والسيطرة لله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال العلماء: إلا هنا بمعنى لكن، يعني أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل. والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون أجنبيا منه. فمثلا لو قلنا إنه متصل لصار معنى الآية: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليه مسيطر، وليس الأمر كذلك. فللمعنى: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب، إلا من تولى وكفر. طيب، التولي يعني الإعراض، فلا يتجه للحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل: إلا من تولى وكفر. تولى أعرض، كفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعذبه الله العذاب الأكبر يعني يوم القيامة. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر يوم القيامة، وهنا قال الأكبر ولم يذكر المفضل عليه، يعني لم يقل الأكبر من كذا، فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ بالله. كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. هل هناك عذاب أصغر؟ نقول: نعم، في عذاب أصغر في الدنيا. قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر. لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إلينا إيابهم أي مرجعهم. فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه مراجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة، راجع إلى الله. ولهذا قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. استعد يا أخي لهذه الملاقات، لأنك سوف تلاقي ربك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مباشرة بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة، يقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف، فإذا أقر واعترف واعترف قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكم من ذنوب سترها الله عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها. موقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل، أن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم نحاسبهم. قال العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان، لأنه لو يناقش هلك، لو يناقشك الله عز وجل في الحساب هلكت. أفرض ناقشك في نعمة من النعم كالبصر، لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر. نعمة النفس، النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء، الإنسان يتكلم وينام ويأكل يشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة الله. لكن ما دام في عافية يقول شيء طبيعي. لا، لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف القدر النعمة فلو نوقش لهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: من نوقش العذاب هلك أو قال عذب، من نوقش الحساب هلك أو قال عذب. لكن كيفية الحساب. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه، ليس عنده ما أحد، ويقرر بذنوبه: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر بها قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ما لهم حسنات تمحو سيئاتهم، لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم ويخزون بها، وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من الخذلان. وبهذا انتهى الكلام على هذه السورة العظيمة، وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في المجامع الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلاة العيدين: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في صلاة الجمعة، ويقرأ أحيانا في العيدين: قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. ينوع مرة هذا ومرة هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة، أنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة، وكما بلغنا من قبل السؤال واحد لكل شخص وليس فيه تعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، تعلمون أن الاختبارات على الأبواب، وبعض الطلاب يستحل الغش في مادة الإنجليزي ويقول هذه لغة الكفار ولا يجوز تعلمها، فما حكم ذلك؟ وهل للمدرس أن يغض النظر عن الغش في هذه المادة؟ ثم من سبق له أن غش في هذه المادة معتقدا حل ذلك، ماذا عليه الآن؟ وهل المال الذي يدخل عليه من شهادته فيه شيء من الحرام؟ أفيدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان ويقال له اختبار، معناه أن الطالب يختبر لينظر مدى تحصيله في هذا العام الدراسي، وينبني على ذلك أن يعطى شهادة يجتاز بها هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها، سواء كان من الابتدائي للمتوسط أو من المتوسط للثانوي أو من الثانوي للجامعة أو من الجامعة للدراسات العليا، أو كان من سنة لسنة في كل مرحلة. هذه الشهادة. وإذا كانت كذلك فإنه لا يحل للطالب أن يغش فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا، وهذا عام. في كل غش. ولأن ولاة الأمر رتبوا على هذه الشهادات أشياء معينة كالرواتب والمراتب وما أشبه ذلك، فكيف يمكن أن تنال هذه الرواتب وهي المكافآت أو المراتب وهي السلم الوظيفي، كيف يحل لك أن تأخذ هذه المراتب أو هذه الرواتب وأنت لم تبلغ ما تستحقه بها أو ما ونعم وأنت لم تبلغ ما تستحقه لهذه المراتب إلا بالغش؟ فنقول الغش حرام حتى في اللغة الإنجليزية، الغش حرام، لأن ولاة الأمور قرروها وجعلوها من شروط اجتياز هذه المرحلة أن تجيد هذه اللغة. وأما قوله إنها لغة الكفار فهذا غير صحيح. كم من أناس مسلمين لغتهم إنجليزية، كل المسلمين الذين يتكلمون باللغة الإنجليزية في جميع أقطار الدنيا كلهم مسلمون، واللغة لا صنع للإنسان فيها، اللغة لا صنع للإنسان فيها. وإن كنا نرى كما هو واقع أن اللغة العربية أفضل اللغات وأشرف اللغات لأنها لغة القرآن الكريم ولغة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لكن هذه لغة عالمية مشهورة يتكلم بها المسلم والكافر، ثم هي مقررة عليك، ثم إنك ربما تحتاجها في يوم من الأيام. أنا أتمنى أني أعرف هذه اللغة لأني وجدت فيها مصلحة كبيرة، يأتي رجل ليسلم بين يديك ما تستطيع تتفاهم معه، ترى مسلما يخل في أشياء من من من الواجبات من واجبات الدين في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو في الحج أو في غير ذلك ما تستطيع أن تتكلم معه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت، أمره أن يتعلم لغة اليهود اللغة العبرية، أمره أن يتعلمها أمر لأجل إذا جاءت الكتب من اليهود يقرأها زيد ويكتب ردها. فلا يمكن أن ينكر الآن مدى احتياج الناس إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وأنها قد تكون وسيلة بالغة للدعوة إلى الله عز وجل. افرض أنك في مجتمع لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية، سواء إنجليزي أو غير إنجليزي، كيف تدعو إلى الله؟ هل يمكن تدعو بالإشارة؟ مهما بلغت من الإشارة لا تستطيع أن تدله أو أن تدعوه كما تدعوه بالعبارة. فهذا التصور تصور صحيح. صحيح أنه لا يمكن أن نقول للناس الذين من الله عليهم باللغة العربية انتقلوا إلى اللغة الإنجليزية أو إلى اللغة الفارسية أو الأردية أو غيرها. لا نرى أن الإنسان يتخطى اللغة العربية إلى لغة أخرى فيجعلها هي اللغة لغة التخاطب والتفاهم، لكن يكون يتعلم لغة الغير لأجل الدعوة إلى الله عز وجل أو للمصالح الدنيوية التي ليست حراما، هذا لا أحد ينكره أبدا. فالمهم أن الغش باللغة الإنجليزية في الاختبار حرام، ولا يجوز للمصحح أن يتهاون في ذلك أيضا، بل الواجب أن يعامل الإجابة في اللغة الإنجليزية كما يعامل الإجابة في غيرها من مواد الدراسة ولا فرق. وأما كون الإنسان ينجح في الغش ثم يتوصل بذلك النجاح المغشوش الهزيل الرجي إلى مرتبة أو مراتب، نرى أن ذلك خطر على أكله وشربه الذي استفاده من الراتب المقدر على النجاح في هذه المرحلة. ونرى أن الإنسان يجب عليه إذا تمكن أن يعيد الاختبار مرة ثانية على وجه صحيح فليفعل هذا، إذا كان الغش في الشهادة التي ترتب عليها هذا الراتب. أما إذا كان في أثناء الدراسة فهذا إذا تاب إلى الله وكان آخر مرحلة أخذ نال الشهادة بها نالها على وجه صحيح، فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وأنه لا حرج عليه فيما يأخذ من الراتب بناء على هذه الشهادة.